Di mana? Yang nama Rasulullah alaihi wasallam dan terbenar. Apa mereka yang Rasulullah sudah terbenar dan terbaik dari dunia. Tak ayat dalam Quran dalam karya Quran dalam ini. Kuat ini juga. Ini makna sebelumnya kau bulan lalu ini. Kaya yang Rasul. Yuli itu kusah. Yuli itu kan nama Rasul ini. Yaitu فأنحى عليها رسول الله وأصبح على زوجته حتى سببه تعالى، وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيار من أمره. فلما سمع بذلك وسمعنا زينب رضي الله عنها، يعني إذا كان الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأمر فلا شيء أمر، إذا ما دلت على الأمر خش تشكو تعالى وعلى الأمر، إذا ما كان شيء معك اختيار، لا تقول على الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية زينب رضي الله عنها فاختارت ما اختار لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يذكر أنها كانت في ذلك لأبيها تنقل الفضيعة رضوان الله تعالى الفضيعة من مكانتها، أنها قضيت رغم أنها كانت تابعة لما اختاره لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الزواج لم يكن طويلا حتى مجتمع الصحابه رضي الله عنهم كان في امراه هذا الامر، يعني مع نسخ مجتمع الصحابه من البلد كانوا يعني معصومين، لا كيف صار شيء زوجين وصل الى الامر، ومن بين الاسر اللي صار فيها الطلاق اسر من اشرف الاسر الصحابه زي ابن خالد مع زينب بنت عبد الله أي أن زينب رضي الله عنها زوج زينب لاحظ وعين يحسن شعر بأن زينب لا تريده وإنما قضيت به فقط لإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد رجل وعلى المرأة وعلى عيش الناس فما كانش يحمل هذا الوضع، يعني ما تقولش أنا لا أذكر عن امرأة ولا أعلم أنها لا تريده، الإنسان يعني شعرك على مدام مدور معه مدوش الله وقال لي على ترى الأخلاق زي الحاجة، فكان زي الحاجة يكثر المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتري من يقول يا رسول الله زي ما يشتري أني حسب ما يشرب الأنبياء وأني حسب ما يشرب وقع معي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينصحه ويقول له إن كان إلا كان يقول يا رسول الله على الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف زيد على ان يقع معها ويقول له امسك عليك زوجك خلي ما قلت لا، ثم ان الله تعالى دعا الى رسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى في هذا الموضوع قد اعلم نيته عليه الصلاه والسلام بان زيد سوف يطلق زيد وعلم غيره بأنه سوف يتزوج سوف يتزوج بزوج، أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد ابن زيد وأن سأمر بتزوج بها بماذا؟ من أجل التأكيد على عبارة تلميذ معمولة بتلميذ حرم يعني زيد لو نشكر زيد بن محمد نقول زيد بن حارث لكن قبل الجاهلية كان له زيد بن محمد مرت زيد بالنسبة للجاهلية هي مرت تريد الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي حرم على الرسول أن يدخل فيها، لكن بعد ما ضرب الجاهلية حرم أن يدخل فيها لأنه يعلم هذا عليه الصلاة والسلام كان زيد ليس ضال ليس محرم، فحتى يؤكد الله تعالى على أن زيد ليس ضال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كانت امرأة في زيد هي تحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان قضي معها عكس ما يحدث بين الاب والابناء لان زوجة الابن لا تحين للاب، وحتى يؤكد على ان زيد ليس من رسول الله لا كان ان تكون لها محارم من رجال المرء، فقال الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج من زيد بعد ان قضي معها زيد، هذا كان من سبب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية وأثبات هذا الأمر العلمي وأثبات هذا الأمر المعلوم عن الله تعالى مع الناشمس وأثبات وخشية صلى الله عليه وسلم أن يقول الناس ماذا يقول؟ يقول الناس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجة ابنه، لأن تزوج العادة كما قلنا فتبني الآثار تبعها تحت بدنه، فالنبي عليه السلام يقول في سنة الحاضر kenyataan yang mungkin. Wa sajalu amma arba wa inna urli dari anama Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Ya Zaid, amsik alaihi rujala wa taqillah an yusakur wa ya'adu suhi khadilu belum ya'adu nalu nusuh Isa suha Isa suha jadi dia nusak nishtu dari Allah itu izin nafsi alaihi rujala Allah wa tufi di nafsika Allahu di khabibin syekh sayuhiru Allah nawa syekh sayuhiru Allah anna nisuhka tazawur izin wa tashan nasa haram di kawli in tazawur di zawur di kiri ma'an tazawur di kawli wa tashan nasa Allahu ahakwan tasha alamna mazayu bina Allah Zaid bin Malik ada anak kita, Nasir bin Zaid. Bagaimana? Tetap ci sabinas. Dan tentu ci sabinas ini maksud kita. Maka ini pun boleh tersebut Allah. Dengan kata-kata. La tersebut Allah. Dengan nyari. Ila bila bersyu. Aisyah sama. Dengan satu bila Allah. Kita bisa dikau. Ini bisa. Pas. Bisa kata. Bisa kata. Bisa kata. Bisa kata. Bisa kata. Bisa kata. Bisa kata. Bisa kata. I don't know.

但是呢，今天是现在已经变差了，成新的比例，比例呢也是四比零。我们的历史课里面也拿写了一个两个小时作业。啊，那怎么说呢？跟我们两个什么没差不多呢？那我们留的呢？我们老师把小时分给他了，把他的班人呢，那十五个过来要求，是吧？嘿，咱们学习很好。我爸爸昨天把他的题目写，我都是不烧了。我们老师把小时分给他，啊，我有安慰。الذين شاركوا في حزب الأحزاب يا أخي في أقامة كثيرة كلهم تفهموا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تفضلوا شيخ ضياء الإسلام أمر الإسلام لما مشيوا وتفرعوا وكلهم رجع إلى قبره أولئك بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأديبهم وفي معامله أولا توجه إليهم بني قعقاع وقارين أصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في محرم سنة الثانية التي من الصحابة سرية رضي الله عنه في صحابة سرية من أشهر جهة القصص وكان قائد من السرية وكان ذو المسلم الأنصاري رضي الله عنه وجاء في المنطقة فله وهذا من الإبراهيم الذي كان مشاركا في قصر الأحزاب قتل منهم عشرة وفر باقون كان يقول قبل بداية أكل المعشر وهذا الكابر ويعني حصل المسلمون على غنائم المدينة هل السبيل راجع إلى المدينة؟ في طريق إذ تقوم مع أحد زعماء الكفار في الجزيرة العربية اسمه ذمامة بن ملكان هذا شيء قريش قرية أبي حنيفة قرية اسمها أبي حنيفة من أفضل قبائل العربية عرش كبير عن عشرات الآلاف من القاتلين لكنهم كفار مشركون وقريش كفار يعني ما لم يكن عن قريش لكنهم كانوا مشركين وكان عندهم زراعة مزدهرة عندهم قرن في مجال القرن يعني في نفس القرن في بلاد حتى يمكن يقولوا المأمونة عن قريش من القرن يجيبوها من عندهم فلما كانوا راجعين كانت المسألة إذا قام مع زعيم القبيلة هو ذمامة بن ملكة كان رأي عمر كان ذهب إلى مكة لقابلة عمر مع المشركين كانت كان القبيلة العمر والسلام فأسلوا أشرك من الأعداء قاموا عليه القوم وأسلموا لم يقتلوا فأخذوه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النبي قال له كلمه ولا قال له كلمه يعني كان لكن ثانيا وسع المبالغ كبيره في الحكم. فلما عرفت هذا الكلام شفت عامه الاسلام وافعال المسلمين وصلاه وغير ذلك، قال له صوت الى الامام. وش؟ من الروايه حتى الان صوت صوتك العالم الذي يسلم كل صلاه وصوت. فما بين الاسلام لله رب العالمين. بعد ان اعطاه الصعب والضابط الاعظم قال والله لا تصل حبة حمقة حتى يبدأ رسول الله من قاعدة مريضة. المقصود عن كلام تحسن يجوش حتى يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بلاده. أنا غيره de luz fijada, y fijada aquí. Y tenemos acá también una sign. Entonces, vamos a ir a buscar una palabra, pues vino acá. Ah, de luz. Puede ir. Y se lo revisa tu lugar. Y lo nada, el de obvio aquí, la maksud mesela bir yanlış anlayışıyla ve satın alanları olur nasıl diye. Fiyat bir sayı deliyor. Demek ha bir anda bir mucizat olsun. İslam. Doğrudan mali bir ahlama Allah. O da mucizat olsun. Hemen mucizat olsun. Yani belki bir şey var. Ellezi tuğcu olsun. Lakin mesela satıya çalsın. من بين الأرض الجنان الحياة النفاس ذكر علماء بعض التعليم أن الموجبات الوصل أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن ينقسم ما الذي على ذلك؟ قصة طولة قصة طولة أن الكافر إذا أسلم ينقسم وهو في رواية بعض في بعض يا رب الصالح دليل على أن الإنسان في الخلق أن الإنسان في الخلق يبدع ويزيد قدره ويكون سببا في هدايته أحسن جلالة تستعبد في الله طلبات تستعبد الإنسان الإنسان يعني إذا أحسنت إلى الناس يسكن تقبيح خليجه أما إذا كنت سيئا قلوا بمعه لا تعمل دعوة لأنهم يستمعون إليه قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا قريبا قلبي فبما حدث من الله به تلم طيب وهل أنا تبعت ولو كنت فظا قريبا قلبك لانفضوا من حولك هذا مطلوب للمسلم أن يحسن الناس معنا بالقول بالفعل وقول الذي كل عباد يقول فيه أحسن وبينه إليه أحسن هذا تعالى صلى الله عليه وسلم وكان هذا الكيف الذي اسلمه ولما اسلم صار الاسلام اقوى لان قابله كبير من اخر المسلمين قوه الاسلام وايضا في كبير على الناس ان القران الكريم والصلاه على المسلمين اقل في الناس وما رضي الله عنه لما المسلمين وهم يصلون في المسجد يركعون ويسلمون الجماعه ويستعمل لها في الذكر تعطى والقصص من أرض بين المسلمين بما شاهدوه من أعمال ومصابات كثيرة سمعت قصة الناس كان يتفرج في التلفزيون تعطي طالب تعطي صلاة في المسجد الحرام ناس مش مسلمين فقيهين ومليين وغيرهم أسلم لمجرد أنه رأى المسلمين يصلون جماعة في التلفزيون المسجد الحرام أمر مباشر ولا لا يمكن يعني مثلا في بعض الحالات في مقام حيث صلاة بعض المسلمين لا يصلى شبه ما يصلى كيف لا يمكن قال انا ولا يمكن عجبت الله على سبحان الله قال الله تعالى لما في خلقه اسلم فقط لانه راى قوما من المسلمين يصلون او راى مسلما وهو يقرا القران فاقبل الجماعه ما تكفرش عبادات صلي إذا خرجت في الصلاة، اذكر الله تعالى، اقرأ القرآن، بل اتبع الشمس تشبع الناس، ما تعرفش من نعمة، ما تعرفش غيره، ما تعرفش جهل عام، ما عندكش شهادة إسلامية تسمى المشمار، معليش، ما عندكش شرط إمكانيات، لكن معي تكون داعية خير من يعبد الإنسان، بمجرد أن تتحقق عبادة، تحقق صلاة، يكمل الناس بالتشكر يا ركعتين الى وصل المريض الى مكان عام ويشوف الناس تطلبين هذا يوصل في الاسلام واليه بعضهم دون ان تعود كلمه واحده دون ان تتنظر كلمه واحده تدعي ما تفعل هو سبب فيكون لك الامر التام لانك ستدعو في هدايته ايضا في ان الكافر اذا اسلم وهو القران والاحاديث أن الكافر إذا أسلم يستمر في مكانه التعود عليه من أنعاس menahan hubungan berkata-kata dari sahabat hubungan dengan ramadhan agar sahabat sedar dan ramadhan syekhullah tidak ada kesalahan kebuahan kebuahan untuk sahabat untuk dalam keadaan air kita ada kebuahan untuk sahabat dan sikri شاء الله شديد يجب الواقع الشرق هذا تمنع من المسألة Terlindung dalam pilihan Tuhan. Hai Allah, berjuang Zabasas Lulham Ushri Suatu yang mana Hatta Allah Allah Ushri Kiswur Dibay Jadi kata kita Anda syarat yang lain Sahal Memang Jadi Ushri Kiswur Anda syarat Kuala yang mana Kalau kita ingin mengalami, kita harus berusaha untuk mengalami pada dasar. Kita harus berusaha untuk mengalami pada dasar. Lain tak, hei kelam yang awas. Kata-kata lain, kali siang itu ada dia, itu orang yang hal lain. Bodoh, besar, manusia, hebat. Beli itu orang yang sahab. Allah manusia sunnah Allah, al-Qur'an Allah, walaupun musyrik, walaupun yang dan al-Qur'an. Maka syarat mana itu? Kau beri tempat. Yeah. أما الحيوانات الأربعة فلا يشترط في إباحتها الشرط الجواز، فإذا مات يجوز ذبحها، ولأنه كيف يصير مشهور لأنه كما قال المصنف الحل بيته في رواية أخرى وفي مثلا ميتتان ودمان، ميتتان ودمان مع علماء عرب قال أما ميتتان فقال السمك إن ميتتان يسألون ميتة طبعا ميتة لا يسألون أيضا إذا مات ميتة في قبل يسألون إلا ميتة السمك هو والجعام يجوز الجعام ولا يحتاج الى الجعام لا يحتاج الى الجعام حتى في بعض المعاملات عن ذلك يحتاج الى الجعام يريد ان يكون طالعا بعيدا قال الزيت السمك والجعام واما الدم دفع لكن دعاء الدماء يجوز لهما الكبد والطيحان لما ندفع الشعر تنقل بدون بعض الأحيان يجوز أكلهما مع أن تنقل في اسم حيقة الدماء إذا هو لم يدماء هي عبارة الدماء لكن يجوز أكلها فدل الحديث على جواز ميتة البعض وجواز ادماء البعض هو الله وماله الحل ميتته ولا يستثنى من أسماك البعض أي نوع كل حيوان لا يجوز أكلهما يعني مالحة من المياه العامة ما عاشت أكثر من يعيش فيها يجوز أكله كما نص على ذلك في الفقهاء ودلت على هذه القصة نسأل الله تعالى أن يكون من يستمعون القول ويتبعون أحسنه